نلاحظ أن هناك عذرا لبعض الأصحاب الذين وقعوا في خطأ قتل مشرك، حينما رأى نفسه هذا المشرك صار تحت ضربة الشيخ المؤمن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ومع ذلك ما بالاه أي مبالاة وقتله. ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم، فاعتذر هذا الصحابي بأنه ما قال إلا تقية، أي هو يعلم أنه في هناك إيمان وفي هناك إسلام للخلاص من القتل، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لسنا مكلفين أن نصل إلى قلوب الناس، وإنما لنا الظاهر والله يتولى السرائر كما يقول العلماء. ولهذا قال عليه السلام: هلا شققت عن قلبه؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هلا شققت عن قلبه؟ إذن فالإسلام ينفع المسلم إذا كان إسلامه عن قلب، ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أما إذا كان إسلامه لسانا وليس جنانا فينفعه في الدنيا، ينجيه من القتل، لكنه في الآخرة لا ينفعه شيئا. لذلك قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.